الجنة أهواها أشتاق لمرآها الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة مرغب بها مشوق لها وأرى فيها الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والصلاة والسلام على صفوة خلقه وأجل العالمين سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله ورسوله شرطا لقبول الأعمال الصالحة، فمن كان لديه هذا الشرط وعمل عملا صالحا وكان عمله خالصا من الرياء فإن الله يقبله ويجزي صاحبه بالجنة ولا يظلم نقيرا. والنقير هو الثقب الذي في ظهر نواة التمرة، أي أن الله لا يضيع مقدار هذا النقير من الخير. ومن الأعمال المقربة إلى الجنة ونعيمها ما ذكره أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله من خضر الجنة. رواه الترمذي. فلا ينبغي للمؤمن الفطن أن يفوت على نفسه فعل أي عمل خير يستطيعه، بل يكون جل همه أن يستفيد من أوقاته ومن صحته وماله للاستزادة من الخير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهناك خصال وأمور كثيرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض الحث على التزام الصمت إلا من خير وعلى أهمية صون الفرج، فقال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. فمن وقي شر اللسان الذي هو بين اللحيين وهما العظمان على جانبي الخد وشر فرجه أفلح. وكم هي كثيرة مساوئ اللسان ومزالقه وزلاته، فأحيانا بسببه يتعارك الأصدقاء ويتنافر الزوجان وينفصلان عن بعضهما، وكم بسببه قتل أناس وأوقعوا أنفسهم في المهالك، وأكبر هذه المهالك هو الكفر والعياذ بالله تعالى، أجارنا الله منه. فمن اتقى شر لسانه وفرجه أفلح وفاز، لأن الفرج منفذ الشهوة عند الإنسان العادي. فمن لم يراعي حق الله فيما أمر فقد خسر وخاب. وقد قال الشاعر: كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. واعلموا إخوة الإيمان أنه لا بد من معرفة ما يرضي الله تعالى ومعرفة ما لا يرضيه، كي لا يتخبط الواحد منا في الجهل فيخلط بين الأركان والمفسدات فلا يصح منه العمل بل وعليه وزره. ودواء هذا التخبط طلب العلم من أهله الصادقين الورعين الذين يخافون الفتوى بغير علم ويعملون بعلمهم ويشفقون على دينهم ودين طالب العلم. لأن الإمام ابن سيرين يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. زادنا الله علما وقوانا على طاعته ورزقنا حسن الختام وإياكم، آمين. الجنة أهواها أشتاق